لمحت يوم لمحت يوم ولا فارق خيالي يوم لمحت يوم لمحت يوم ولا فارق خيالي يوم لمحت يوم لمحت يوم ولا فارق خيالي يوم لمحت يوم لمحت يوم ولا فارق خيالي يوم أشوفها في النهار واحتار ولا أحس أحس بنظرتها تسأل وأحس ببسمتها تخجل وأدور في عيونها شي يرد لدنيتي قلبي يعيشني بسعادة دوم ويضيع اليوم ولا جليل يسرق من عيوني النوم يسرق من عيوني النوم يسرق من عيوني النوم أقول بكرة بيجي مشتاق ويودع زمن ضايع بيديه الورود أشواق وفي قلبه شعور رايع بكرة بيجي مشتاق ويودع زمن ضايع بيديه الورود أشواق وفي قلبه شعور رايع أموت في ضحكته متى ضمة وسط صدري وسهر عين بعيني ترى ما في الزمن بدل تعال اسكن شراييني متى ضمة وسط صدري وسهر عين بعيني ترى ما في الزمن بدل تعال اسكن شراييني.